موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الفرقان تفسير الجلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق وقدره تقديرا. صباه تصفية. واتخذوا الكفار من دونه آلهة، من دونه أي من دون الله غيره آلهة هي الأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه ولا نفعا أي جره ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي إمادة لأحد وإحياء لأحد ولا نشورا أي بعثا للأموات. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك افتراه، إفك كذب، افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب. قال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا أي بهما. وقالوا أيضا هو أساطير الأولين، أكاذيبهم جمع أسطورة، اكتتبها انتسخا من ذلك القوم بغيره فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلا غدوة وأشياء. قال تعالى ردا عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذي له ملك السماوات والأرض، كما قرأنا قبل ذلك في أول الآية إن الله تبارك وتعالى لما ذكر صفة الثبوت والدوام والبقاء والعلو لذاته سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان، ثم بعد ذلك إثبات الرسالة والنبوة وإثبات العبودية الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفيها أيضا إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مبعوث إلى العالمين، إلى الإنس والجن، إلى كافة الخلق، إلى الأحمر والأسود. قال تعالى بعد هذا: الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض يعني ملك السماوات والأرض له. في هذه الآيات قال العلماء رحمهم الله تعالى: الرد على عباد الأصنام وعباد الكواكب والنجوم والصنوية وغير ذلك من المشركين. لما ملك السماوات والأرض يعني ملكا وملكا وخلقا وأبيدا لله سبحانه لا شك في ذلك هو المعبود وهو المعبود بالحق لا يصلح للعبادة إلا هو. وأيضا لما له ملك السماوات والأرض فهذا تحت إرادته ومشيته لما لأن الله تبارك وتعالى إذا اختص برسالته النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق لأحد الاعتراض والطعن والمخالفة. وأيضا لما له ملك السماوات والأرض وهو الذي نزل الفرقان. نزل الفرقان يعني الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الحلال والحرام. فبذلك يعني جاء استدلالا وإثباتا على كمال قدرة الله تعالى في هذه الآيات. قال العلماء رحمه الله تعالى کہ قصیدا في الآيات مثلا جاء ملك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض بيده الملك وغير ذلك من الآيات. لأن يعني إنسان لا يستطيع إلا ما يتعلق بملكوت السماء والأرض وإما الجميع لله سبحانه. كم ملكوتات الله سبحانه بيده ملكوت كل شيء. وما بين السماوات والأرض وإلا لما لأن جاء إذا جاء ذكر ابتدى وانتهى ما بينهما شيء يعني معلوم واضح جدا كما قال لله المشرق والمغرب رب المشارق والمغارب رب المشرقين والمغربين لما لأن ما بينهما لله سبحانه. وأيضا إذا جاء جهتين مثلا جهات معروفة يعني إنسان وإلا الجهات أخرى أيضا يعني الشمال جنوب وغير ذلك. فبهذا إذا جاء ملك السماوات لأن الخلق بنو آدم يعيشون على ظهر الأرض وتحت السماوات. وأيضا السماوات والأرض لا يعلم إلى هذا الوقت طولهما وأرضهما إلا الله سبحانه. وبذلك يعني مهما بلغ العلم مهما تطوروا في العلوم الحديثة في علوم الأفلاك وفي الأبحاث الجديدة ولكن إلى الآن لا يستطيع أحد أن يذكر ما يتعلق بطول السماوات والأرض. وكيف يدعون نعوذ بالله من ملك السماوات والأرض وبملك السماوات والأرض. وبذلك ثبت الذي له ملك السماوات هو المتصرف وهو القادر وهو الخالق. الذي له ملك السماوات والأرض إما باعتبار قواعد نحو إما الذي هذا يعني موصول تكون صفة للذي قبله جاء قبله تبارك الذي نزل الفرقان يعني الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض إما أن يكون صفة له يعني الذي مذكور قبل ذلك في الآية أو يكون بدلا عنه أو يكون بيانا عنه. فبذلك فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد علماء النحو الذي له ملك السماوات والأرض قال بعضهم يعني أنه صفة الذي قبله وقال بعضهم لا بدل وقال بعضهم بيان فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد وعلماء النحو باعتبار التراكيب النحوية الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض. وبذلك جاء الرد على جميع المشركين يعني خاصة الصنوية وخاصة عباد الأصنام يعني بجميع الوجوه الملك لله سبحانه. طيب بس والدليل وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقد قدره تقديرا، يعني خلق كل شيء فقدره تقديرا أي صباه تصرية، يعني أولا الأشياء المخلوق الذي يدل على كمال قدرة الله سبحانه، ثم بعد ذلك أيضا كتخليق وتخليق بعده تقدير، يعني السماوات سواء كما يعني يكون السماوات يعني بأي مادة وبهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق وبما ما بينهما هذا البعد من الأرض السماء الدنيا تقريبا 500 عام، هكذا وبين السماء الأول ثاني ثالث رابع خامس سادس، وفصيح كرسيهم السماوات، كرسي السماوات والأرض، أما كرسي في مقابلة السماوات والأرض هو ما شاء الله، يعني كما جاء في الحديث كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. وعرش أيضا أعظم من الكرسي، كما الكرسي في مقابلة الأرش كأنها حلقة ملقاة في فلات من الأرض، كحلقة إذا ألقينا في فلات صحراء من الأرض وكم أنها تكون في مقابلتها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا الإنسان، إن الله تعالى خلق الإنسان ولكن فانظر كيف سواه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا فانظر إن الله تبارك وتعالى كيف جعل الأعين في موازيها والعقل في موضعها والأنف في موضعها والشفتان في موازيها والأسنان في موازيها، يعني أشياء أشياء كلما تدبر في الإنسان لا يعني إذا له قلب سليم اعترف بأنه هو الله الواحد، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الآن مثلا نعوذ بالله إذا العين هذا مثلا إذا نزلت أسفل قليلا تغير وجه الإنسان، إذا ارتفعت قليلا تغير هيئة الإنسان، إذا جعل الأذن خلفه تغير هيئة الإنسان لصار من الإنسان كأنه حيوان، يعني كل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه وفي أحسن ما يكون، يعني لا يستطيع أن يتفكر فيه المتفكرون إلا بالاعتراف بخالقيته سبحانه هو الله الخالق. فبذلك جاء في كثير من الآيات قال الله تبارك الله خالق كل شيء، هل من خالق غير، وجاء في كثير أم من خلق السماوات والأرض، كما جاء هنا خلق كل شيء فقدره تقديره. وأيضا قال بعض العلماء لأن بعض العلماء كتبوا يعني كتب خاصة في حكمة المخلوقات الذي خلقه الله سبحانه، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأملنا يعني من جهة أخرى لوجدنا كما أن العالم يعني العلماء الربانيون العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، إن الله تبارك وتعالى أتاهم مكانة قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أيضا فانظر يعني في الإنسان كالأشياء الأعضاء الذي يتعلق بها العلم إن الله جعلها مرفوع، مثلا إنسان بعض المعلومات يحصل بالأنف بالشم، بعض المعلومات يتعلق بالتذبق، وبعض المعلومات يتعلق ما شاء الله بالسمع، وبعض المعلومات يحصل عند الإنسان بالبصر، وأكثر من هذا بالعقل. فإن الله تعالى جعل هذه الأعضاء يعني الذي لها علاقة بالعلم مرفوعة، ما جعل الأكل في الأقدم إلا هو قادر، ما جعل قوة السماء أنه إنسان في رقبة الإنسان أو في بطن الإنسان، لا. أما الأشياء يعني ما يتعلق بالأكل والشرب وغير ذلك إن الله جعل أسفل. أشياء ما يتعلق بالمشي وغيرها أيضا جعل أسفل، أما ما يتعلق بالعلم فرفع الله تعالى. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى من الأسلاف كأن الله إذا أعطى علما لأحد علم القرآن وعلم الكتاب والسنة فهو أن يكون مستغن عن الخلق، لا يكون صائلا عن الخلق. وأيضا أنه يكون مستغن وكأنه مرفوع الرأس، لما إن الله رفعه، يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى يعني من أي جهة تأملنا في السماوات، تأملنا في الأرض، في الأشجار، أما رأيت ما شاء الله يعني كم مثلا هبهب ما شاء الله كم وزنها 10 كيلو، ولكن أنها على الأرض ليس مؤلق في الأشجار، لو مؤلق في الأشجار سقط على الإنسان. الثمار المعلقة ما شاء الله يعني فيها تفاحة، فيها أشياء، ثم فانظر فرق ما بين طولها وعرضها، مثلا بعض الأشجار طويلة وبعضها قصيرة وبعضها متوسطة، وهكذا أثمارها وثمارها. وبعض الأثمار يوكل بالقشرة وبعضها بدون قشرة، بعض الأشياء يوكل ما في داخلها في داخل القشرة اللب فقط، وبعضها يوكل من فوقها ما قشرة في داخلها فيرمى. يعني لو تأمل إنسان في أي مخلوق من المخلوقات، في الحيوانات، في الجمادات، في النباتات، وفي الحشرات، وفي أنواع المخلوقات ما يتعلق بالبحر، وأنواع من المخلوقات ما يتعلق بالبر، وأنواع من المخلوقات ما يتعلق بالجو، وأيضا فانظر إلى رحمة الله تعالى وقدرة الله تعالى وسعة كرمه وفضله على عباده، كالأشياء كلما الإنسان أكثر احتياجا إليه إن الله جعله عاما وبغير عوج. مثلا إنسان يحتاج إلى حليب لكن يشتري، ولكن بدون حليب يمكن يعيش، ولكن بدون ماء لا يعيش، إن الله جعل ماء عامة فوق الجبال وفي بالأمطار وبالأنهار وبالعيون وبالآبار، إن الله تبارك وتعالى وقسم هذه المياه ما شاء الله في طول الأرض ويعني مشارق الأرض ومغاربها. لكن بس إنسان لازم يتأمل في نعم الله. أما رأيت كم من بلاد إن الله تبارك وتعالى أذهب ماءهم فجعلهم غورا في دخوم الأرض، أنهم الآن يحتاجون إلى كسرة من الأكل ولا يوجد. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني فانظر نعم الله تبارك وتعالى. طيب، والإنسان أكثر محتاجا من الماء إلى الهواء، كيف إن الله جعلها عامة؟ كل إنسان في أي موضع من المواضع، في أي مكان من الأمكنة، حتى في داخل الحجرة، في داخل الغرفة موجود، إذا تحرك يده جاء الهواء، هواء موجود، وبدون ما يصرف عليه المال. يعني الهواء الذي يكون سببا لحياته قدر ما يعيش به الإنسان يعني موجودة في كل مكان. وكيف إن الله جعل هذا الهواء لطيف، إنسان يعني يستفيد الآن ما شاء الله هواء موجود، لكن هل رأيت؟ لا. فبهذا قال تعالى خلق كل شيء وقدره تقدير. وبذلك وأيضا لما جاء كل شيء يعني الأغلب والأكثر كإذا كان كل مضاف إلى شيء يفيد الاستغراق كل شيء من المخلوقات أما هو الخالق أما إن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض هو الخالق هو الأول والآخر والظاهر والباطن فله العزة وله الثبات والدوام وله العلو فأنه عال على كل شيء فقدره تقديرا قال المؤلف الإفهام قال سواه تسوية لما قال سواه تسوية إفهام لأن عادة المفسر رحمه الله كأنه يشير في بعض الألفاظ الوجيزة إلى الأسئلة المختلفة ها هنا جاء لفظان خلق قدر أحيانا قدر بمعنى خلق وأيضا افهم کہ التخليق يعني قال العلماء کہ تقدير مقدم على خلق السماوات والأرض على خلق المخلوقات على خلق الأشياء لما إن الله تبارك وتعالى أو كتب يعني قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام الله كما جاء في الحديث أول ما خلق الله هو القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة فبذلك دليل على كمال قدرته على كمال علمه علمه محيط بسائر فبذلك إذا كان خلق فقدر بمعنى واحد فكيف تكون عطف قدر على خلق خلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء فخلق فخلقه تخليقا كما جاء استخلق من الطين كحية الطير ولازم أن يكون تقدير مقدم تخليق مؤخر فأجاب وأشار المفسر في تفسيره قال افهم ها هنا قدر ليس من التقدير المراد ها هنا قدره تقديرا يعني صباه تسوية كل شيء المخلوق الذي خلق الله سبحانه أيضا صفاه تصفية يعني السماوات في وجودها والأرض في وجودها نباتات جمادات إنسان حيوانات أشياء كل شيء أيضا صفاه تصفية ها هنا ليس معنى قدر بمعنى خلق أو قدر من التقدير ليس ها هنا بمعنى التقدير لما إلا تقدير مقدم وتخليق بعده ولكن المراد ها هنا تصفية كيف صفى إنسان كيف صفى الإنسان قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كيف إن الله تبارك وتعالى جعل صورة الإنسان أعضاء الإنسان جلد الإنسان بشرة الإنسان أعضاء الحواس الخمس حواس المسموعة حواس باصرة حواس شامة حواس ما يتذوق به الإنسان وكيف جعل فيها العقل وكيف رتبها وقدرها وصفها وكيف هداها لو تأمل الإنسان لآمن بأنه هو الله الواحد هو الله الواحد الأحد الصمد الخالق لكل شيء المتصرف في جميع الأمور يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فبهذا قال الله تعالى هاهنا الذي له ملك السماوات والأرض يعني السماوات والأرض وما بينهما ملك يعني ملك بإعتبار ملك بإعتبار ملك بإعتبار خلق بإعتبار لله سبحانه من جميع الوجوه ليس لغيره أحد وبذلك قال الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا ثم بعد إثبات التوحيد لله سبحانه جاء الرد على المشركين قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من الكفار قال العلماء رحمهم الله تعالى طيب كيف نرجع ضمير الكفار وذكر الكفار غير موجود قبل ذلك فأشار العلماء قالوا نعم موجود لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. عالمين انس والجن جميع، يعني فيها مؤمنين فيها كفار، الرسول مبعوث الى سائر الخلق. هذا شيء اخر، كبعض الامه انها امه الدعوه وبعضها امه البعثه والاجابه فقط. ولكن لما جاء ليكون للعالمين نذيرا، في ذكر موجود بهذا، قال فاتخذوا من دونه، يعني الكفار الذين اتخذوا من دونه الهه، فاتخذوا من دونه آلهة. من دونه قال العلماء رحمه الله تعالى، من دونه يعني من غيره، وإلا الإله لا يكون إلا هو، إنما هو إلهكم إله واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بالقسم، ولكن هؤلاء اتخذوا من دونه مما سوى الله ومن دون الله سبحانه من غيره سجعله آلهة. وأيضا جعلوا آلهة متعددة، حتى مشركي مكة جعلوا في مكة المكرمة في المسجد الحرام 360 صنما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني أنهم لا يخلقون شيء، وأيضا هم يخلقون، أيضا هم بنفسه بأنفسهم مخلوق. لما لا يخلقون شيئا، الذي لا يخلق شيئا كيف يكون إله؟ الإله الذي خلق كل شيء، ليس الذي لا يخلق شيء. فبذلك جاء الرد عليهم، أولا إثبات بأنه خلق كل شيء من هو الله، والذين جعلوهم آلهة من دون الله لا يخلقون شيئا. وأيضا ليس فقط لا يخلقون شيئا، ولكن هم يخلقون، يعني حتى أنفسهم ما أنهم خلقوا من نبلاء، بل أنهم مخلوق، والمخلوق عاجز، المخلوق كيف يكون خالق؟ طيب أيضا يفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد إذا كان آلهة بس أصنام، فهذا شيء واضح كأصنام لم يخلقوا شيئا وهم يخلقون. هم يخلقون إذا كان مثلا أحجار، إذا كان من الحجر، الحجر من خلقه؟ هو الله سبحانه. إذا كان من الحديد، من النحاس، من الذهب، فضة، أخشاب، لما؟ لأن الأصنام على أجناس مختلفة وأنواع مختلفة وأشكال مختلفة وألوان مختلفة، وبذلك وجميع هذه الأشياء الذي يجعلون منه الأصنام من خلقه؟ هو الله تعالى. طيب أيضا هذا الصنم الذي جعلوه آلهة أيضا هو مخلوق، يعني عابد الذي يعبده هو الذي يخلقه ينحته، أولا هو ينحته من الأحجار ثم يجعله في معبده ثم يعبده، يعني هو ما خلق شيء بل هو مما يخلقون، يعني فانظر يعني على عابد أنه أقوى من المعبود، يعني المعبود لا يخلق ولكن عابد خلقه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لو قلنا مثلا أصنام ما كانوا إلا تماثيل، أنهم يعبدون الأشخاص، يعبدون الرجال الصالحين الذين ماتوا، أيضا الرجال الصالحين ماذا خلقوا؟ هم مخلوق. الذين يعبدون الملائكة، طيب ملائكة ماذا خلقوا؟ مخلوق. الذين يعبدون الأوثان والأصنام أو يعبدون الشمس، قمر، نجوم، كواكب هل خلقوا شيئا؟ لا، هم مخلوق. حتى إذا كان يعني من الكواكب أو من السيارات سقط على الأرض لا يستطيع أن يرتفع إلى السماء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إلا بمشيئة الله، إلا بإذنه. فبذلك كيف يكون إلها وخالقا؟ فبهذا قال تعالى اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون. لا يملكون لأنفسهم، طيب خلق شيء هذا شيء مهم، طيب إذا ما عندهم قوة التخليق، طيب هل يملكون لأنفسهم؟ هل قال الله تبارك وتعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا معناه يعني دفع ضر، ولا نفعا أي جلب نفع. لما؟ لأن دفع الضرر مقدم وجلب المنفعة مؤخر، كل واحد أول إنسان يعني أول يدفع الخطر ثم يجلب النفع. وبهذا قدم الله تعالى قال لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. طيب الذي لا يملكه كيف يكون إلها؟ الذين لا يملكون لأنفسهم ذرا، الذي لا يملك ولا يدفع عن نفسه ذر، كيف يدفع عن عابده الذر؟ كيف أنه يدفع لعابده الذر؟ يعني إذا كان إنسان هو بنفسه مريض ليس عنده علاج لمرضه، كيف يكون شافيا لجميع الأمراض الآخرين؟ أما رأيت يعني هذه قدرة الله سبحانه، كم يعني من أصحابنا مثلا رأينا بعض الدكاترة عندهم تخصص ما شاء الله في القلب وهو مريض القلب، كم مو واحد اثنين يعني. إذا كان عنده تخصص في الأسنان هو بنفسه مسكين مريض في الأسنان، هذه قدرة الله تبارك وتعالى. عشان لا إنسان لا يكون بسبب علمه يخرج من الحدود ويقول أنا كذا وأنا كذا، قال لا، حتى ما عندك علاج الذي يتعلق بنفسك، شفاء عندنا هذه أسباب، الشفاء عند الله سبحانه. كم من الأخصائيين ما يختص بالبرص وهو مريض بالبرص. فبهذا يعني قدرة الله سبحانه في كل شيء، بس لازم إنسان يتفكر بعقل بقلب وتدبر وتفكر في كمالاته سبحانه. فبذلك قال الله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. طيب